وطيبه وضعه في البيت. ثم قال: يا مناف، يبدو أنك غضبت الليلة لأنهم أهانوك، يعني رموك في المزبلة. فجاء الليل فعلق عليه سيفا وقال: يا مناف، إن العنز لتمنع أستها. العنز تمنع نفسها وهي معزة، فما بالك بك أنت؟ هذا السيف دافع عن نفسك. ثم لما جاء بالليل أقبل أبناؤه ونزعوا ذلك السيف وأخذوا مناف وربطوه مع كلب ميت، ثم ألقوه بعد ذلك في بئر معطلة. بئر معطلة يعني ليس فيها ماء، فتبقى حفرة عميقة، فكانوا يلقون فيها الأوساخ والنفايات ثم بعد ذلك يطمونها بالتراب. فجاءوا وألقوا وربطوه بهذا الكلب الميت ثم ألقوه في هذه البئر مع الأوساخ والنتن. فلما أصبح الصبح بحث عن مناف لم يجده، ثم قال: من عدا على إلهنا؟ من عدا على إلهنا؟ قال: والله ما ندري، أو زوجته وأبنائه. ثم مضى ونظر في البئر فرأى الإله الذي يعبده الصنم، رآه مربوطا مع هذا الكلب، فجعل يقول: ورب يبول الثعلبان برأسه، لقد خاب من بألت عليه الثعالب. وفي رواية أنه قال: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، يعني مقرنين مع بعض، مثل ما قال الله جل وعلا: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، يعني مربط بعضهم إلى بعض. يقول: كيف أعبدك وأنت ما استطعت أنك تدفع عن نفسك؟ ثم مضى بعد ذلك إلى مصعب بن عمير ودخل في الإسلام. أيها الأحبة الكرام، إن تعلق القلب بغير الله جل وعلا، تعلق القلب عند مسكنته، تعلق القلب عند مرضه، تعلق القلب عند حزنه، تعلق القلب عند حاجته، تعلق القلب عند اكتئابه ولا عند ظلمه ولا عند سجنه، من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق بقبر أو تعلق بصنم أو كان هندوسيا وتعلق ببقرة، وتجد فعلا يعني أنت تعجب من أمثال هؤلاء الذين يعبدون مثل هذه المعبودات. الإنسان من فطرته أنه يحب التعبد، أنه من فطرته أنه لا بد أن يعبد شيئا. فأوحى الله جل وعلا إلى أنبيائه أن يعلموا الناس أن يعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له. ولو أنك نظرت اليوم إلى أنواع من المعبودات لعجبت. في الهند مثلا، في الهند يعبدون كل شيء، وترى أحدهم يعني على علو مكانته ربما يجري وراء بقرة ليتقرب إليها ويعبدها، وربما سدت البقرة عليهم الطريق وهم لا يزالون يخشون من تحريكها من مكانها، وهي بقرة. وربما جاء أحدهم وبذل من المال ومن العبادة ومن التقرب إلى هذه البقرة ما لا يبذله ربما إلى والديه وأولاده. بقرة حيوان مثلك، مثل ما قال الله تعالى لما ذكر عبادة بعض النصارى لعيسى عليه السلام، قال جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. هو عيسى عليه السلام هو عبد لله، كيف تعبده أنت؟ كذلك هذه البقرة هي تعبد الله تعالى. فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هي تسبح بحمد الله، هي أيضا تبحث عن نجاتها يوم القيامة، وذلك أنه يوم القيامة يقضى بين الحيوانات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يوم القيامة يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. الشاة الجماء أو الجلحاء التي ليس لها قرن، إذا كانت القرناء نطحتها في الدنيا تؤخذ القرنان وتوضع للأخرى ثم تنطحها كما نطحتها في الدنيا. فهذه أيضا البقرة تبحث عن نجاتها يوم القيامة، وهي تعلم أنها سينتقم منها، لأن الله تعالى لا يمكن أن يعاقب ويعذب يوم القيامة إلا إذا كان أنذر في الدنيا، كما قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه لها مشاعر. ومع ذلك يأتي هذا الرجل ربما كان شهادة عالية ويركض وراء هذه البقرة يتقرب إليه ويتعبد لها. الإنسان يا جماعة إذا هجر وترك عبادة الله وإخلاص التوحيد له وحده لا شريك له، فإنه لا يساوي عند الله تعالى ولا جناح بعوضة. سبحان الله والحمد لله على قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذا كانت الدنيا كلها ما تساوي عند الله جناح بعوضة فما بالك بهذا الكافر. لذلك ينبغي أن نحذر من أن يعود الناس اليوم إلى أنواع من الشرك. يقول عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخرصة. ذو الخرصة هو صنم كانت تعبده دوس في الجاهلية. دوس هي قبائل اليوم تعيش في جنوب المملكة، جنوب جزيرة العرب. فكان عندها صنم في السابق اسمه ذو الخرصة. فيقول عليه الصلاة والسلام مخبرا أن الناس سيعودون ربما سيعودون إلى عبادة الأصنام، فيقول عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخرصة، بمعنى أن الناس سيبدأون مع الأسف يبتعدون عن التوحيد حتى يقعوا في أنواع من الشرك. وتجد اليوم فعلا والله يا جماعة الذي يرى اليوم تعظيم بعض القبور والطواف والبكاء عندها بكاء ربما لا تجده في المساجد، ثم يقال بعد ذلك نحن نعبد الله، أنت في الحقيقة ما تعبد الله، تعبد الله عبد الله مخلصا له الدين موحدا له، ولا تصرف شيئا من عبوديتك وبكائك وخشوعك واستغاثتك ودعائك وصدقتك لا تصرفها لغير الله تعالى، لا إلى قبر تعظمه، ولا تصرفها في عبادة شيء من المخلوقات، إن نصرف هذا كله لعبادة الله وحده لا شريك له. أسأل الله تعالى أن نلقاه ونحن موحدون له وحده لا شريك له، وأن لا نكون ممن يقعون في شيء من الشرك. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفيض حنينا دروب الحياة ويشرق فيها شعاع الأمل، وفي رحلة العمر ألف اعتبار يدلك قبل بلوغ الأجل، يطول الطريق ويمضي الصديق ولا شيء يبقى كحسن العمل.